خارجة بن زيد، هو أبو زيد خارجة ابن زيد بن ثابت الأنصاري، تابعي جليل القدر، أدرك زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبوه زيد بن ثابت رضي الله عنه من أكابر الصحابة. هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر المخزومي. وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وإنما قيل الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم وتميزوا بها. روى عنه الزهري رحمه الله، وروي عن خارجة أنه قال: رأيت في المنام كأني بنيت 70 درجة، فلما فرغت منها تدهورت، وهذه السنة لي 70 سنة قد أكملتها. وقد مات في هذه السنة، وهي سنة 99 هجرية، بالمدينة المنورة رحمه الله.